قال رحمه الله تعالى: إما أن يبتدع عبادة من عنده أو يتصرف في العبادات الشرعية التي شرعت على وجه مخصوص على غير ذلك الوجه، وذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في العبادات. هذا القسم الأول، هذا القسم الأول من البدع العملية في العبادات. يعني البدع العملية قسمان: قسم في العبادات وقسم في العادات. فالقسم الذي في العبادات في ضوء ما جاء في هذه النسخة يستفاد منها فائدة أن القسم الذي في العبادات أيضا على نوعين، على نوعين: إما أن يبتدع عبادة من عنده وهذه يسميها العلماء بدعة حقيقية، أو يتصرف في العبادات الشرعية التي شرعت على وجه مخصوص على غير ذلك الوجه، يعني يأتي بها على غير ذلك الوجه، وهذه تسمى بدعة إضافية. ولهذا يقسم العلماء البدع من هذا النوع إلى قسمين: بدعة حقيقية مثل ما عبر الشيخ أن يبتدع عبادة من عنده لا أصل لها مطلقا في الشرع، يبتدع عبادة من عنده، هذه تسمى بدعة حقيقية، أو يتصرف في العبادة الشرعية مثل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر على الصفة التي كان يفعلها النفر الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود وقال عن عمل بأنه بدعة، مع أنهم إنما كانوا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا؟ لأن الطريقة وصفة الذكر غير مشروعة لا أصل لها، فيسمى هذا النوع من البدع بدع إضافية، بدع إضافية، ومعنى إضافية يأتي إلى عمل في أصله مشروع فيضيف إليه صفة غير مشروعة، فيضيف إليه صفة غير مشروعة، ولهذا يسمى هذا النوع بدع إضافية. هذا فيما يتعلق في العبادات. قال: وأما العادات فمن حرم منها شيئا لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، لأن الأصل فيها الإباحة، كما أن الأصل في العبادات المنع إلا ما شرع. الأصل في العادات الإباحة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق. الأصل فيها الحل، هذا هو الأصل. فإذا حرم شيئا منها، إذا حرم أحد شيئا منها بدون دليل، بدون مستند من الشرع، فتحريم هذا حدث في الدين، لأنه منع من عمل مباح ولا دليل عليه في المنع. والقاعدة في هذا الباب أن العادات الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، وأما العبادات فالأصل فيها المنع، وأما العبادات فالأصل فيها المنع، فلا يتعبد بعبادة إلا بدليل، ولا يمنع شيء من العادات، لاحظ التعبير، لا يؤمر بشيء من العبادات إلا بدليل، ولا يمنع من شيء من العادات إلا بدليل، لأن الأصل في العبادات المنع والأصل في العادات الإباحة، فلا يؤمر بعبادة إلا بدليل، ولا يمنع من عادة إلا بدليل، ولا يمنع من عادة إلا بدليل. فيدخل في البدع العملية تحريم شيء من العادات أو الأمور المباحة بغير مستند، بغير دليل من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.